وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز الدعاء المعلق. منين بارك الله فيك. إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فهذا ليس ما قال صيرك الله إلى ما كنت، قال إن كنت كاذبا. وهو يعلم أنه كاذب ولا ما يعلم؟ يعلم أنه كاذب، لكن هذا من باب